Thank you. يستعملوا في الخير من غير ما يضر الخير لو يستعملوا في الخير من غير ما يضر الخير يبقى له أكبر قيمة ويكون له فضل كبير بالعقل اتعلمنا ألف ونبا. بيتنا شمعة بإيدنا مبروك وعودة المية سنة زي النهاردة يا أحلى وردة كان يوم ميلادك يوم هنا واللي لقيتنا شمعة بإيدنا مبروك وعودة المية سنة مبروك وعودة المية سنة وعيلة جايين نبارك كلنا زي النهاردة يا أحلى وردة كان يوم ميلادك يوم هنا واللي لقيتنا شمعة بإيدنا مبروك وعقبال مية سنة مبروك وعقبال مية سنة معاك بإيدنا مبروك وعقبال مية سنة مبروك وعقبال مية سنة Thank you. صحبة الثعلب والفروية القط بيلعب. شفت الفرخة مصاحبة الثعلب والفروية القط بيلعب. الزحلفة بتسابق أنب قطعت نفسه وملحقهاش. قطعت نفسه وملحقهاش. شفت الفرخة مصاحبة الثعلب والفروية القط بيلعب. شفت الفرخة مصاحبة الثعلب والفروية القط بيلعب. الزحلفة بتسابق أنب قطعت نفسه وملحقهاش. قطعت نفسه وملحقهاش. أنا نتاش نتاش. أنا نتاش نتاش. ماما يا ربي خليها عاملة عاملك ليا على ايديها ماما يا ربي يخليها عاملك ليا على ايديها تسلم لي يا رب عينيها بالخير دايما فاكراني فستاني يا فستاني حلو موتك عجباني فستاني يا فستاني حلو موتك عجباني تسلم لي ماما تسلم لي ماما تسلم لي ماما تسلم لي ماما وذوقها اللي عاملك علشاني يا حبيبتي انا لا روحي يا قلبي عينيا مش بس تعصب وجنون الكورة هندسة وفنون مش بس تعصب وجنون والأحسن حيجيب الجول وبكده نتمتع بالكورة بأمانها تاخدوا الأم في أحضنها يهدأ علشان ولادها ويعيشوا في ظل وجودها، تتعب علشان ولادها ويعيشوا في ظل وجودها، يعيشوا في ظل وجودها في أمان على كل يوم. طول ما املنا معانا هنحقق امانينا.